إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم خاء من دمياط، يقول في رسالته: لنا قريب يزورنا يوما بعد يوم، وكلما حضر عندنا ينكر علينا أعمالنا، حتى إن الأسرة أصبحت تكره زيارته لنا، ولما نصحته قال: أنا أحب أن أقدم لكم الموعظة، لكن جميع أفراد الأسرة لا يجلسون معه، فهل هو على حق؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. لا خلاف بين الفقهاء في أن هذا القريب الذي لم يترك فرصة للجلوس معكم عند زيارته لكم إلا قدم موعظة فيها تقريع وإنكار على تصرفاتكم، هو إنسان مخطئ في تصرفه، لأن الواعظ عليه أن يتخير الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب، وذلك عملا بقوله تعالى في سورة الذاريات: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والتذكير إنما يكون بين الحين والحين حتى لا يمل الإنسان الاستماع إلى الموعظة، وعلى الإنسان أن يكون واعيا فاهما لما يقول، وأن يكون قدوة لغيره. جاء في سنن الترمذي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا يفهمه كل من سمعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كلا بقدر فهمه وعلى حسب استعداده. جاء في صحيح البخاري عن سيدنا علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، ودعوا ما ينكرون، واتركوا ما يشتبه عليهم فهمه. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ نريد أن نختم هذه الإجابة بنصيحة لهذا الشاب وأمثاله الذين يتصدون للوعظ والإرشاد والدعوة بغير علم، وربما يتسببون في إثارة الفتن بين الناس، حيث يضرون من حيث أرادوا النفع. نذكرهم بما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. وجاء فيه أيضا أن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا في كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره الملل منكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وقال أحد الحكماء: ما قل وقر خير مما كسر وفر. هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع عبد العليم صديق من الزاوية الحمراء بالقاهرة، يقول في رسالته: حضرت حفل خطوبة في أحد الأماكن العامة، واختلفت مع صديق لي حضر نفس الحفل في حكم هذه الاحتفالات التي تشهد نوعا من التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة من المخطوبين، ونريد إلقاء الضوء على معالجة هذه الظاهرة التي قد تؤدي إلى نتائج سيئة اجتماعيا ودينيا. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: الخطبة في الشريعة الإسلامية لا تزيد عن أن تكون مجرد اتفاق وعزم على الزواج بين الرجل والمرأة أو بين الأولياء أو الأسر، لكنها لا تقوم مقام العقد في شيء، فلا تبيح خروج الخاطبين بمفردهما، ولا تبيح لهما أي حق من حقوق الاستمتاع المترتبة على العقد. والتساهل في أمر الخطبة بقصد التعارف والتقارب لا يؤدي في الغالب إلا إلى نتائج سيئة ومشكلات اجتماعية متعددة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها بأمر الزواج لخطورة شأنه في حياة الفرد ولأثره الكبير في سلامة بنيان المجتمع أو عدم سلامته. فالزواج الناجح هو الذي ينشئ الأسرة الناجحة، وهو أيضا الذي ينشئ المجتمع الناجح. وقد اعتنت الشريعة بأمر الخطبة باعتبارها أول مقدمات الزواج العملية، فأرشدت الخاطبين إلى ضرورة ألا تتم الخطبة إلا بعد النظر والمراجعة والتدقيق في اختيار الشريك، وجعلت لذلك فترة زمنية يستوثق فيها كل طرف من صدق وسلامة اختياره، فأباحت للخاطبين أن ينظر كل منهما إلى الآخر وأن يتبادلا أطراف الحديث، على أن يتم ذلك كله في إطار من الاحترام والاحتشام، سواء في بيت الأسرة أو في مكان عام. ومن ثم فلا يتفق مع الشريعة في شيء كثير من السلوكيات التي استحدثها الناس في زماننا. كذلك لا يتفق مع الشريعة أن تتحول حفلة الخطوبة إلى لهو ورقص وغير ذلك من المخالفات الشرعية في الأزياء والكلام والتصرفات، حتى ولو كان الدافع إلى ذلك هو تحقيق التقارب بين الخاطبين، لأن التقارب بهذه الطريقة ينطوي على مخالفات شرعية توشك أن تكون سبباً في حدوث مشكلات أو نتائج تضر بالخاطبين أو بأسرتيهما. لو أردنا دكتور أن نحدد عددا من الضوابط التي تحكم العلاقة بين طرفي الخطبة وأسرتيهما، ماذا نقول؟ نقول للخاطب والمخطوبة إن عليهما أن يعلما أنهما مقدمان على أمر خطير هو الزواج، وهذا الأمر يحتاجان فيه إلى توفيق الله وعونه، ولن يحصل على هذا التوفيق إلا بطاعة الله تعالى. أما معصية الله فإنها سوف تحرمهما من هذا التوفيق. أما المخطوبة فإن عليها أن تدرك أن تمسكها بالعفة والاحتشام والاحترام في ملابسها وحديثها، فضلا عن عدم استجابتها لدواعي الهوى والرغبة منها أو من خطيبها، هو الذي يجعل الشاب يحرص عليها ويتمسك بها وليس العكس. أما أهل المخطوبة وأهل الخاطب فإن عليهم واجبين اثنين: الواجب الأول الإسراع بعقد الزواج وتذليل العقبات والتخفف من المطالب البيتية، أما الواجب الثاني عدم إتاحة الفرصة أمام الخاطبين للخلوة الكاملة أو للخروج منفردين، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. وأما المجتمع فإنه بحاجة ماسة إلى مراجعة نفسه ومراجعة تصرفاته واستعادة اهتمامه بالقيم والأخلاق أكثر من اهتمامه بالمفروشات والمنقولات، فإن الأخلاق هي التي تحفظ الأفراد والأسر والمجتمعات